بعادي وبعد عنادي بعد ما كنت غريب وشريد جيت يا حبيبي مسكت بإيدي اديت لحياتي طعم جديد بعد بعادي وبعد عنادي بعد ما كنت غريب وشريد جيت يا حبيبي مسكت بإيدي اديت لحياتي طعم جديد مجدا مجدا لك يا فدية شكرا شكرا عالأبدية ضمتني وفتحت عيني على حب ملوش أي حدود مجدا مجدا لك يا فدية شكرا شكرا عالأبدية ضمتني وفتحت عيني على حب ملوش أي حدود في كل أمالي وفي أعمالي لقيته جنبي أعز صديق عينه عليا وإيده في إيديا خطوة بخطوة في كل طريق في كل أمالي أعمالي لقيته جنبي أعز صديق عينه عليا وإيده في إيديا خطوة بخطوة في كل طريق مجدا مجدا لك يا فدية شكرا شكرا عالأبدية ضمتني وفتحت عيني على حب ملوش أي حدود صعوباتي لقيت الصعب معاه بيهون في لحظة طلبته جانب حبه وده حياتي طعم ولون في كل أهاتي وفي صعوباتي لقيت الصعب معاه بيهون في لحظة طلبته جانب حبه وده حياتي طعم ولون مجدا مجدا لك يا فدية شكرا شكرا عالأبدية ضمتني وفتحت عيني على حب ملوش أي حدود لما أفكر أو أتذكر أفضلك يا إله البار أرفع إيدي وأجدد عهدي وأهتف لك وبكل فخار لما أفكر أو أتذكر أفضلك يا إله البار أرفع إيدي وأجدد عهدي وأهتف لك وبكل فخار مجدا مجدا لك يا فدية شكرا شكرا عالأبدية ضمتني وفتحت عيني على حب ملوش أي حدود مجدا مجدا لك يا فدية شكرا شكرا عالأبدية ضمتني وفتحت عيني على حب مجدا مجدا لك يا فدية شكرا شكرا عالأبدية ضمتني وفتحت عيني على حب ملوش